إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، في تقلب الزمان ومرور الليالي والأيام، ذكرى معتبر، ذكرى لحال هذه الدنيا وحقيقتها، فإنها كظل زائل أو سراب راحل، جديدها يبلى وملكها يفنى وسرورها لا يبقى، كما قال الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكلنا مسافر معشر المسلمين إلى الدار الآخرة، والسفر يحتاج إلى زاد. وقد قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال عمر بن عبد العزيز: لكل زاد سفر، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى. والله عز وجل قد مد في أعمالنا حتى بلغنا هذا الشهر، وكم من أخ كان معنا في العام الماضي هو اليوم مرهون بعمله في قبره، فاحمد الله جل وعلا أن أبقاك حتى أدركت هذا الشهر، فينبغي أن تتخذ منه فرصة مناسبة لمحاسبة النفس وتقويمها وتصحيح سيرها إلى الله تبارك وتعالى. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله عز وجل صيامه فريضة، وجعل قيامه فضيلة، كتبه علينا كما كتبه على الذين من قبلنا، وشرعه الله عز وجل لنا لآثاره الحسنة ومنافعه الجمة وفوائده العظيمة، ومن أعظمها أن تصل إلى درجة التقوى، أن تبلغ هذه الدرجة فتكون من المتقين. والمتقون هم الذين يعملون بطاعة الله ويبتعدون عن معصية الله، يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله. فالصيام معشر المسلمين يضبط هذه النفس، يضبطها عن التعليم التمادي في شهواتها المحرمة، يضبطها عن التمرد في السعي لنيل لذاتها المحرمة. كم تمردت هذه النفس طوال العام، وكم سعت في شهواتها ولذاتها، فيأتي هذا الشهر ليضبطها ويضيق طريق شيطانها ويضعف سلطان هواها. ولهذا يقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب الذين لا يستطيعون الزواج إلى الصوم حفاظا على دينهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم قال بعض أهل العلم في وصف شهر رمضان ومن روته: مرضعة المعاصي فقد جاءته أيام الفطام. هذه أيام الفطام من الشهوات المحرمة ومن المعاصي والآثام. ومن آثار الصيام الحسنة أنه يربي النفس على الإخلاص والمراقبة والخوف من الله جل وعلا والصدق والأمانة، وهذه كلها من التقوى. يربي الصيام النفس عليها، فتجد الصائم في مكان لا يراه أحد إلا الله، وقد يكون الطعام أمامه والشراب أمامه، ومع ذلك لا تمتد يده إلى الطعام ولا إلى الشراب، خوفا من الله ومراقبة لله وإخلاصا لوجه الله جل وعلا، فإنه لا يراه أحد، لا يراه أحد. فانظر كيف ربى الصيام في هذه النفس، رباها على الإخلاص والمراقبة والخوف. وهكذا الصدق، فهو صادق في السر والعلن، ليس كحال المنافقين الذين ربما أظهروا الإمساك أمام الناس لكنهم في الخفاء يفطرون. المؤمن ليس كذلك، المؤمن صادق مع الله جل وعلا في السر والعلن. وهكذا الأمانة، فهو يعتقد أن هذا الصيام أمانة، فهو يؤديه على الوجه الذي يريده الله جل وعلا، أخلاق فاضلة ينميها الصيام في هذه النفوس. وهكذا من آثاره الحسنة أنه يبعث في هذه النفس الصبر ويربيها عليه. والصبر أنواع ثلاثة كما قال أهل العلم: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، أن تعبد الله جل وعلا مدة حياتك، وأن تصبر نفسك على هذه العبادة حتى يأتيك الموت. ليست العبادة في وقت دون وقت، ولا في زمن دون زمن، ولا في مكان دون مكان، وإنما العبادة مدة حياتك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وصبر عن معصية الله، النفس تشتهي وتتمنى، النفس تتمرد وتسعى في تحصيل لذاتها من حلال أم من حرام، فيأتي هذا العبد فيكفها عما حرم الله، ويمسك زمامها عن التمادي في الطغيان والعصيان. وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذه الأقدار تصيب كل إنسان من مسلم وكافر وبر وفاجر. والمؤمن يصبر نفسه على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط ولا يعترض ولا يلطم خدا ولا يشق ثوبا. هذه الأنواع الثلاثة كلها اجتمعت في الصيام، كما قال الحافظ ابن رجب: فالصائم صابر على طاعة الله على عبادة الصيام، وصابر عن معصية الله يكف نفسه عما حرم الله، وصابر على أقدار الله المؤلمة بما يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش. الصيام معشر المسلمين يبعث في النفس الرحمة والشفقة والعطف بالفقراء والمساكين والمحتاجين والبائسين، فإنه يحس بألم الجوع والعطش الذي يذوقه في نهار رمضان، وهناك أناس يذوقونه أكثر أو طوال العام، فإذا حس بهذا الألم بعثت في نفسه الرحمة والشفقة والعطف، فتمتد يده لتعين أولئك المحتاجين البائسين. لهذا قال بعض السلف لما سئل لما شرع الصيام، قال: ليذوق الغني ألم الجوع فيتذكر الجائع. فيا معشر المسلمين، قد حل بكم هذا الشهر العظيم الكريم، هذا الموسم من مواسم التجارة لا يشبهه موسم، فتاجروا مع الله، تاجروا مع الله في هذا الشهر المبارك، إنما هو ضيف عزيز كريم سرعان ما سيرحل، أيام قلائل يا معشر المسلمين قللها الله عز وجل في كتابه، فقال: أياما معدودات، فاغتنموا هذه الأيام، تاجروا مع الله تبارك وتعالى، لا تنهمك في تجارة الدنيا فتستوعب كل وقتك وتغفل عن التجارة مع الله. تاجر مع الله، تاجر مع الله حتى يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تاجر مع الله حتى تعتق رقبتك من النار، تاجر مع الله حتى تنال رضا الله تبارك وتعالى، تاجر مع الله بإقامة الجمع والجماعات، تاجر مع الله بذكر الله عز وجل، تاجر مع الله بإعانة المحتاجين والصدقة على الفقراء والمساكين، تاجر مع الله بتلاوة كتابه والإكثار من تلاوته ليلا ونهارا، فإنه شهر القرآن يا معشر المسلمين. قف عند هذه الآيات التي تقرأها، انظر في الأمر والنهي، هل أنت ممن امتثل الأمر والنهي؟ انظر في نفسك وأنت تقرأ القرآن في هذا الشهر، اجعل هذه فرصة لتعرض نفسك على القرآن، كيف أنت معه؟ كيف أنت مع كلام الله جل وعلا؟ هل امتثلت أمره ونهيه؟ تمر بك آية الوعد، الوعد بثواب الله، الوعد بجنة الله، الوعد برضوان الله، فهل أنت ممن يطمع في هذا الوعد؟ تمر بك آيات الوعيد، الوعيد من عذاب الله وعقابه وناره ونكاله، فهل أنت ممن يخاف هذا الوعيد؟ تمر بك آيات الأخبار عن الأنبياء والرسل والحوادث الغابرة والأمم الماضية، تمر بك أخبار أهوال يوم القيامة، تمر بك أخبار عن الله وعن أسمائه وعن صفاته، فهل أنت ممن يصدق خبره؟ هل أنت ممن يصدق خبر القرآن؟ تمر بك الآيات التي فيها الأخلاق والآداب، فهل أنت ممن تخلق وتأدب بأخلاق القرآن وآداب القرآن؟ تمر بك الآيات المحكمة الواضحة من عبادة الله وحده لا شريك له، ومن البراءة من الشرك وأهله. آيات واضحة في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، آيات واضحة في البر بالوالدين وصلة الأرحام، آيات واضحة في تحريم الزنا والسرقة والربا والقتل. فهل أنت ممن يعمل بمحكمه بهذه الآيات الواضحة؟ وإذا مرت آية خفي عليك معناها، هل أنت ممن يؤمن بالمتشابه الذي خفي معناه؟ كما قال الله عز وجل: كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتاجروا، تاجروا مع الله فإنه موسم لا يشبهه موسم، تاجروا مع الله واغتنموا هذه الأيام المعدودات التي ستنقضي فيربح فيها المتقون ويفوز بها العاملون ويخسر فيها الخاسرون ويفرط فيها المحرومون. تاجروا مع الله ولا تنهمك في تجارة الدنيا، تجارة الدنيا تفنى وتجارة الله تبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا يقول الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، صونوا ألسنتكم وأبصاركم وأسماعكم عما حرم الله، صونوها عن الكذب والغيبة والنميمة، صونوها عن قول الزور، صونوها عن الطعن في الأعراض وأذية المسلمين، صونوا أنفسكم من أكل الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، صونوا أنفسكم عن السباب والشتائم واللعان والمضاربة والمقاتلة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنما مراد الله عز وجل أن تكون من المتقين، ممن يعمل بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله. واحذروا أيها المسلمون سراق رمضان، ولعله يأتي في ذهنك سراق الأموال، وليس هذا هو المراد، وإنما سراق رمضان هم سراق الأوقات والساعات، سراق الأيام والليالي. ومن أعظمهم وسائل التواصل، من أعظم سراق رمضان وسائل التواصل من الفيس والتويتر والواتساب ونحوها. فبعض الناس وبعض الصائمين وبعض المسلمين يقضي الساعات الطويلة في الليل والنهار مع مواقع التواصل، يتصفح الرسائل، عشرات الرسائل بل مئات الرسائل، ولا ينشط لقراءة صفحة من القرآن. أليس هذا من الحرمان؟ أليس هذا من الحرمان؟ ينشط لقراءة عشرات الرسائل بل مئات الرسائل ولا ينشط لقراءة صفحة من القرآن. فهذا والله من أعظم السراق وسائل التواصل. فلا تستعمل هذه الوسائل في هذا الشهر إلا لحاجة، وإلا فأغلق هذه الوسائل وخذ المصحف واقرأ كتاب الله، واملأ أوقاتك وساعاتك وأيامك ولياليك بكلام الله تبارك وتعالى. وهكذا من أعظم السراق التلفاز، فإن أرباب القنوات قد حشدوا الحشود، حشود التمثيل والطرب، وجيشوا الجيوش، جيوش اللهو واللعب، وأنفقوا الأموال الطائلة من الفضة والذهب ونحوها ليصرفوا الناس عن الغاية من رمضان وعن الحكمة من الصيام، ليصدوا الناس عن سبيل الله، فجعلوا من هذا الشهر شهر المسلسلات، وجعلوا من هذا الشهر شهر المقالب المضحكة، وجعلوا من هذا الشهر شهر الكاميرا الخفية، وجعلوا من هذا الشهر شهر اللهو واللعب. فانتبهوا يا معشر المسلمين، فإن هؤلاء من أعظم سراق رمضان، مسلسلات فيها الفجور والعشق والخمور، ومسلسلات يقال فيها إسلامية وهي تشوه صور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم بأدوارهم أناس فسقة فجرة، وأناس رافضة شيعة عليهم لعائن الله، وهكذا من وافقهم في هذه المسلسلات. والعلماء قد أفتوا بتحريم تمثيل أدوار الصحابة فضلا عن أدوار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن كثيرا من المسلمين جهلة يأخذون سير الأنبياء والرسل والصحابة من التلفاز، كما حصل في فيلم الرسالة الذي قام عليه الرافضة، رافضة إيران ورافضة سوريا ورافضة لبنان، والمسلمون يتلقفون السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه المسلسلات. فانتبهوا يا معشر المسلمين، انتبهوا من ضياع الأوقات مع هذه المسلسلات ومع هذه البرامج ومع هذه المسابقات. جعلوا من رمضان شهرا للفكاهة، شهرا للعب، شهرا للمرح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا احذروا من سراق رمضان مجالس القيل والقال، مجالس اللهو واللعب والغفلة. فالبالغون من المسلمين، البالغون وبعضهم ربما كان كبيرا في السن، تراه يقضي أوقات رمضان في لعب الورق والضومنة والكيرم والبلياردو والجيم، يقضي أوقاته، يقول أقتل الوقت، هكذا يقول أقتل الوقت وهو يقتل نفسه. فإن عمرك، فإن حياتك هي هذه الساعات، هي هذه الأوقات، هي هذه اللحظات، فانتبه من هذه المجالس، مجالس الغفلة واللهو واللعب. هذا يخاطب به البالغون والكبار. وهكذا من سراق رمضان النوم، فبعض الناس وبعض المسلمين يقضي نهاره في النوم، ربما قام الظهر وصلى الظهر ثم عاد ونام، ينام من بعد الفجر إلى الظهر، ثم إذا قام يصلي الظهر ثم بعد ذلك ينام إلى صلاة العصر فيصلي العصر ثم يرجع فينام، هذا إذا كان على هذه الحال. وإلا بعضهم ينام من الفجر إلى قبل غروب الشمس، هذا قد سرق النوم وقته وسرق حياته وسرق هذه الأيام الفاضلة، ثم هو في ليله في سهر وسمر ولهو ولعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاغتنموا يا عباد الله هذا الشهر، وصونوا أنفسكم عن سراق رمضان كما تصونوا أموالكم عن سراقها. انتبهوا، فإن أصحاب الشهوات يريدون منك أن تميل ميلا عظيما إلى شهواتهم، فانتبه، انتبه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللهم أعنا على صيام هذا الشهر وقيامه، وعلى فعل الخيرات فيه. اللهم أعنا على كبح أنفسنا عما حرم الله، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا،